أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل أو ينفعونكم أو يضرون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أو ينفعونكم الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرض فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيين وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يا رب اغفر لي وألحقني بالصالحين الذي خلقني فهو يهدي

يوم لا ينفع مال ولا بنون واغفر لأبي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا أتى الله بقلب سليم واغفر لأبي

وأزلفت الجنة للمتقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقنا من السماء بليغا رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال إن في ذلك أأنتم أشد خلقنا من السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى برزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما